إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 47، وعنوانه شبه المقسمين للبدع إلى حسنة وسيئة والجواب عنها. وقد مضى معكم في الدروس السالفة خاصية هذا الكتاب، كتاب الإمام الشاطبي، فقد أبان في كتاب الاعتصام ما أوجبه الله عز وجل على المسلمين من وجوب عبادته سبحانه وتعالى واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومحاربة الأهواء والبدع التي تصد عن ذلك، عملا بقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذه الأهواء كما سلف معكم تتنوع تنوعا كبيرا، ودخلت على المسلمين في الأزمان المتأخرة في مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد والعبادات والمعاملات أيضا، حتى بدلت كثيرا من المفاهيم الدينية، وأصبح الناس في حاجة ماسة إلى العلم الشرعي وإلى تجديد للمفاهيم الصحيحة والاعتقاد الحسن والاجتماع على ذلك ونصرته والدعوة إليه والتعاون عليه. ولا ريب أن العلم ودفع الشبه التي ترد على التوحيد وعلى الاعتقاد بجميع أنواعه، والشبه التي ترد على الشريعة، هو من واجب العلماء، وواجب أيضا على طلاب العلم كل بحسب طاقته. فهذا الدرس يتعلق بدراسة عن الشبه التي ذكرها بعض المقسمين للبدع، والذين اعتبروا أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع حسنة وهذه يعمل بها، وبدع سيئة وهذه ينهى عنها. وقد مضى معكم ما ذكره الشاطبي استدلالا بأقوال أهل العلم المحققين من أن تحريم البدع الواقع في الشريعة جاء على عموم أكدته نصوص كثيرة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد ذكر الشاطبي من النصوص الكثيرة في هذا الباب ما يدل على القاعدة التي ذكرها، وهو أن اللفظ كل من ألفاظ العموم، وهي من أقوى وآكد ألفاظ العموم، وأقوى من ذلك وأشد تكرارها في مواضع كثيرة من الأحاديث النبوية. الذين ذهبوا إلى أن هذه الألفاظ ليست على عمومها استشكلوا بعض المعاني الواردة في بعض الأحاديث، وسيوردها المصنف هنا رحمه الله ثم يذكر الجواب عن ذلك. وأيضا من الشبه التوسع في العمل بالمصالح المخالفة للأدلة الشرعية، والاختلاف حول مفهوم المصلحة المرسلة، وهذا سيكون في درس مستقل إن شاء الله. أما هذا الدرس فسيكون في الكلام على الأحاديث التي أشكلت على بعض أهل العلم. ثم بعد ذلك أيضا لا يزال الكلام في درسين أو ثلاثة عن تقسيم عن هذا التقسيم والجواب عنه، ثم بعد ذلك ينتقل الإمام الشاطبي إلى باب مستقل، وهو مأخذ أهل البدع في الاستدلال، مأخذ أهل البدع في الاستدلال. اقرأ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العمومات وتقييد تلك المطلقات، وفرع العلماء منها كثيرا من المسائل وأصلوا منها أصولا يحتذى حذوها على وفق ما ثبت نقله، إذ الظواهر تخرج على مقتضى ظهورها بالاجتهاد، وبالحري إن كان ما يستنبط بالاجتهاد مقيسا على محل التخصيص، فلذلك قسم الناس البدع ولم يقولوا بذمها على الإطلاق. لاحظ هنا قوله فإن قيل كيف هذا، ما قصده بقوله، ما قصده بهذا السؤال، ما قصد المصنف هنا رحمه الله بقوله فإن قيل كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العمومات؟ تفضل. أيوة، هذه العمومات، العمومات التي تدل على أن الإحداث في الدين منهي عنه وأن كل بدعة ضلالة. لو أن إنسان استشكل قال كيف هذا وقد ورد في بعض الأحاديث ما يوهم أو ما يظن أنه مخصص لتلك العمومات. ولذلك ابتدأ المصنف، ابتدأ الشاطبي رحمه الله بهذه المقدمة. طيب اقرأ الآن موضع الإشكال. وحاصل ما ذكروا من ذلك، وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه: أحدها ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله أجر فاعله. بارك الله فيك. هذا الحديث الذي قال المصنف أنه في الصحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة، وهو عن المنذر ابن جرير عن أبيه. طيب، وأما الحديث الثاني أيضا فأيضا أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة من حديث أبي مسعود البدري. والصواب هنا بما ذكره المصنف وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل، أضف كلمة مثل، فله مثل أجر فاعله. طيب اقرأ بارك الله فيك. وخرج أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. حسن صحيح. فهذا الحديث حديث جرير بن عبد الله كما ذكر المصنف هنا، وصوابه قال كان عليه وزرها، كان عليه وزره، هذا الموافق للرواية، كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه. طيب اقرأ. فهذه الأحاديث صريحة في أن من سن سنة خير فذلك خير، ودل على أن في من ابتدع من سن، فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع، ولو كان المراد من عمل سنة ثابتة في الشرع لما قال من سن، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الآن ما وجه الإشكال عند المقسمين للبدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة؟ ما وجه الاستشكال الذي ورد عليهم في هذه الأحاديث؟ تفضل بارك الله. النبي قسمها هنا، قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. ما معنى الاستنان؟ كيف فهموا معنى سن؟ يعني ظنوا أنه منسوبا إلى المكلف وليس ناتج عن سنة سابقة فهو يحييها، يعني فهموا ليس أن المكلف أحيا سنة سابقة أن الشرع جاء بسنة معلومة كسنة الصدقة مثلا والحث عليها، أو سنة من السنن المعروفة كالسواك أو غيرها، فجاء المكلف فحث على هذه السنة وأحياها، هذا معنى من المعاني، لكنهم ما فهموا هذا المعنى، فهموا معنى آخر، معنى أنه سن سنة أي ابتدع سنة أي أحدث سنة أي اخترع سنة وحكما، هذا الذي فهموه من هذا الحديث. والآن العرض للشبهة التي ذكروها، وسيأتي الجواب مفصلا. نعم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، فسنها هنا على حقيقته، لأنه اختراع لم يكن قبل معمولا به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام. فكذلك قوله: من سن سنة حسنة، أي من اخترعها من نفسه، لكن بشرط أن تكون حسنة، فله من الأجر ما ذكر، فليس المراد من عمل سنة ثابتة، وإنما العبارة عن هذا المعنى أن يقال: من عمل بسنتي أو سنة من سنتي وما أشبه ذلك، كما خرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: أعلم يا رسول الله. قال: اعلم يا بلال. قال: أعلم يا رسول الله. قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي. بارك الله فيك. صوابه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله، على وجه السؤال صحيح. وفي الثانية أيضا مثل ذلك. طيب اقرأ بارك الله فيك. قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. حديث حسن. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه في كتاب العلم، رواه الترمذي في سننه في كتاب العلم عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. وكثير بن عبد الله متروك الحديث، كثير بن عبد الله متروك الحديث، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. هذا الكلام في سندي هذا الحديث، مع أن الترمذي كما تلاحظون تسهل في التصحيح كعادته، فقال رحمه الله: حديث حسن. طيب اقرأ بارك الله فيك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. حديث حسن. هو أيضا عند الترمذي، هذا الحديث عند الترمذي أيضا، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، وأيضا ضعفه الألباني وذكره ابن بطة في الإبانة واللالكائي وفي إسناده مجاهيل. وسيأتي الآن الكلام على هذه الأحاديث أيضا، منها ما لا يصح سنده، وأيضا لا يصح الاستدلال بالمعنى الذي ظهر للمقسمين للبدع، وسيأتي الكلام على هذه المناقشة تفصيلا إن شاء الله. اقرأ. فقوله: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، واضح في العمل بما ثبت أنه سنة. وكذلك قوله: من أحيا سنتي فقد أحبني، ظاهر في السنن الثابتة، بخلاف قوله: من سن كذا، فإنه ظاهر في الاختراع أولا من غير أن يكون ثابتا في السنة. وأما قوله لبلال بن الحارث: ومن ابتدع بدعة ضلالة، فظاهر في أن البدعة لا تذم بإطلاق، بل بشرط أن تكون ضلالة، وأن تكون لا يرضاها الله ورسوله، فاقتضى هذا كله أن البدعة إذا لم تكن كذلك لم يلحقها ذم ولا تبع صاحبها وزر، فعادت إلى أنها سنة حسنة ودخلت تحت الوعد بالأجر. نعم. الآن الحديث الأول، نعود الآن إلى حديث المنذر بن جرير عن أبيه، فإن في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة، وقوله: ومن سن سنة سيئة. فجعل الأجر لمن سن سنة حسنة، وجعل الوزر لمن سن سنة سيئة. ثم في معنى هذا الحديث، الحديث الذي بعده أيضا: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره. وفي نفس المعنى، لماذا أورد الشاطبي حديث أنس رضي الله عنه وهو قوله: يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني؟ لماذا أورد هذا الحديث؟ هل هو في نفس الاستدلال الأول؟ لماذا؟ تفضل. الأول كان عام غير مخصص، مثلا من سنة، من أحيا سنة، ليس مقصود بأنها تكون ثابتة، يعني من سنتي. أيوة. زيادة ثانية، فيكون على كأنه يعني ما فهم المبتدع على أنهم ابتدوا هم بهذه السنة، يعني اخترعوها ولم تكن. أما في الثاني ففي بيان، زيادة بيان، سنة من سنتي. الشاطبي هنا، أحسنت، الشاطبي هنا يشرح هذه الشبهة التي أشكلت على بعض الناس، فيقول: الأحاديث الأول، الحديث الأول والذي بعده، فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها، وفيه: من سن سنة سيئة فله وزرها، وزر من عمل بها. الأحاديث الأخيرة التي أوردها حديث أنس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل، إلى تمام الحديث. هذا أيضا يستدل به المقسمين للبدع، يقولون: الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة، لكن هنا في الحديث قال: ومن أحيا سنتي. فهذا يدل على الفرق، هذا يدل على الفرق في اللفظين، في التعبيرين: الأول من سن سنة حسنة، ومن سن سنة سيئة، والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيا سنتي فقد أحبني، من أحيا سنة من سنتي. فيقول: لماذا ورد التفريق بين اللفظين؟ ففي الأحاديث الأخيرة حديث أنس: من أحيا سنة من سنتي، وفي الحديث الأول حديث المنذر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة. فاستدلوا بالتفريق بين اللفظين أن الأول قد سن سنة اخترعها من عند نفسه، سن سنة اخترعها من عند نفسه، وأما الثاني فقد أحيا سنة عملية أو قولية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنه يجوز عندهم الأمران: الأمر الأول أن يخترع الإنسان سنة من السنن يبتدئها من عند نفسه، ولذلك اعتبروا أن بعض البدع تكون حسنة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة، فقد ابتدأها المكلف واخترعها وسنها يطلب بها مصلحة أو يدل بها على خير، فإذا له ذلك. فالبدع إذن ليست مذمومة بإطلاق. ويؤكد هذا عندهم أن في الأحاديث الأخرى مثل حديث أنس أنه ورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة من سنتي، فظهر الفرق بين التعبيرين. فكأنهم يقولون: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بحديث المنذر، الحديث الذي رواه المنذر، أنه من سن سنة حسنة أي من عمل بسنتي، لقال كما في حديث أنس: من أحيا سنتي، من أحيا سنتي. أما أيضا قوله لبلال بن الحارث: من ابتدع بدعة ضلالة، فقالوا هنا وصف البدعة بأنها ضلالة، فدل على أن هناك من البدع ما ليس بضلالة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتدع بدعة ضلالة فله وزرها. فلو أنه ابتدع بدعة ليست بضلالة فلا شيء عليه، بل هو مأجور. عرفتم الآن وجه الإشكال وكيف يستدل الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وسيئة؟ عرفتم الآن في سؤال على هذا؟ هذه الشبهة طبعا المصنف أطال فيها وبينها وذكر الاستشكال الذي وقع لهم، وسيذكر الجواب عنها. انتقل إلى الجواب. الوجه الأول والثاني قبل الشبهة، قبل الشبهة الثانية، الشبهة الثانية نفرد لها درسا آخر. اقرأ الجواب. فالجواب وبالله التوفيق أن نقول: أما الوجه الأول فإن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة الحديث ليس المراد به الاختراع البتة، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية، إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به، فإن زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به، فيلزم التعارض بين القطعي والظني، والاتفاق من المحققين على تقديم القطعي. طبعا هناك سؤال، هناك جواب على هذا الإشكال سيورده، وهو أن النصوص تفسر بأسباب النزول. إذا كان هناك سبب نزول للحديث أو الآية، فإن السلف، فإن العلماء المحققين يفسرون الآية، يفسرون الحديث بسبب النزول، ويرجعون إلى كلام أهل العلم. إذا رجعوا إلى سبب النزول وكلام الصحابة رضوان الله عليهم ارتفع الإشكال. ولذلك من الخطأ عند كثير من المتفقهة أنه يفسر النص أو يفسر الحديث أو يفسر الآية بما عنده مما ظهر له من العلم أول مرة، ولا يرجع لأسباب النزول. فسيورد المصنف أجوبة وسيذكر أسباب النزول، لكنه بدأ بهذا الجواب الأصولي على طريقته هو، فكأنه ابتدأ الجواب هو على طريقة خاصة له، ثم على طريقة خاصة له، ثم سيعود ويذكر الطريقة التي جرى عليها أكثر أهل العلم في الجواب، ونذكرها مختصرة هنا حتى يأتي الكلام عليها عند المصنف تفصيلا. هذا الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم له قوم يحتاجون إلى الصدقة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم أمرهم بالصدقة، فما زالوا يتصدقون، هذا من بره وهذا من شعيره وهذا من ماله، حتى جمع للناس صدقة عظيمة ومالا قسمه عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فرح النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها وزر من عمل بها. هذا هو الجواب المشهور عند أهل العلم، وهو مرتبط بسبب النزول. فمن علم سبب الحديث، حديث المنذر الذي ذكره بعض المقسمين للبدع إلى بدعة حسنة وسيئة، لو علموا سبب النزول لارتفع الإشكال. سبب هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح قوما من أصحابه أكثر الصدقة بين يديه، فقال: من سن سنة حسنة. الصدقة أمر مخترع ولا قد أمر الشرع بها؟ أمر الشرع بها. هل هي بدعة؟ ليست بدعة. فإذا المعنى من سن سنة حسنة، أي من دل على سنة حسنة وابتدأ العمل بها. يعني الآن أنتم مجتمعين، ثم طلب منكم أن تسارعوا في عمل سنة من السنن، مثلا كإزالة أذى في المسجد أو صدقة على إنسان، فابتدر أحدكم وسارع فتابعه الناس وعملوا مثل ما عمل، له أجرهم لأنه قد سبقهم ودلهم على الخير، فهو لم يبتدع شيئا من عنده ولا عمل بغير الشرع. هذا هو الجواب المشهور عند العلماء، وهو جواب ظاهر بين، وهو جواب ظاهر بين، وسيأتي عند المصنف في ذكر السبب الذي من أجله ورد هذا الحديث. لكنه ابتدأ بجواب آخر، وهو جواب أصولي بيّن فيه أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة الحديث ليس المقصود أنه من اخترع، لأن اختراع الشرائع والسنن منهي عنه، وعلمنا النهي عن ذلك، وعلمنا النهي عن ذلك بأدلة قطعية ظاهرة بينة، قطعية في دلالتها، قطعية في أسانيدها، يعني أنها من القوة في الدلالة في الثبوت والدلالة، من القوة في الثبوت والدلالة، بحيث تثبت لنا عقيدة الراسخة بأنه لا يجوز لأحد أن يخترع في الدين شيئا من عنده، ولا يجوز له أن يحدث شيئا من عنده، ولا يجوز له أن يبتدع شيئا من عنده. فيقول هذا أمر ثابت. تأمل كلامه هنا، يقول: فقد تقدم من الدليل على ذم البدع ما هو مقطوع به. طبعا الأدلة التي ذكرها من قبل كثيرة جدا، وكلها تدل على ذم البدع وأنه لا يجوز الإحداث في الدين, ولا يجوز إحداث يعني ولا يجوز للناس أن يحدثوا سننا من عند أنفسهم. هذا المعنى المقطوع به إذا أخذته وسلمت به وتبين لك واتضح واعتقدت اليقين فيه من حيث النظر في الأدلة وتبين لك, فإنه لا يمكن أن تتصور أنت في الشريعة أنها تأتي في موضع آخر فتقول لك اخترع. لاحظتم المعنى الآن؟ فكأنه يقول هؤلاء الذين فهموا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة أي اخترع, الذين فهموا ذلك فهموا فهما خاطئا. فكيف يجتمع الفهمان؟ يعني كيف يأتي في الشريعة في نصوص كثيرة متوافرة قطعية ظاهرة الدلالة على نهي الاختراع والابتداع والإحداث, ثم يأتي نص آخر فتفهم منه أنه يجوز لك أن تكون عندك بدع ثم تسميها بدعا حسنة؟ فهذا لا يمكن أن يجتمع في الشريعة. ولذلك قال هنا فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به, فيلزم التعارض بين القطع والظني. يعني من فهم هذا الفهم بأنه يجوز الإحداث أو أن هناك سنة يمكن أن يسنها الإنسان من عند نفسه وتكون حسنة, من فهم هذا فإنه يلزم في فهمه أن يكون قد تعارض الفهم الأول والفهم الثاني. فأيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ المحكم المقطوع به أو يقدم الظني الذي ورد في ذهنه أو فهمه واستشكله من بعض النصوص لكنه ليس على قاعدة الراسخة؟ فأيهما يقدم؟ يقدم المحكم, يقدم ما سماه المصنف هنا القطعي. ثم سيذكر الجواب من وجهين, اقرأ بارك الله فيك. ولكن فيه النظر من وجهين, أحدهما أنه يقال إنه من قبيل المتعارضين, إذ تقدم أولا أن أدلة الذم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص, وإذا تعاضدت أدلة العموم من غير تخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص. لأنه لا يستوي, لا يمكن أن تأتي الأدلة مطلقة مؤكدة في مواضع كثيرة على ذم البدع من الكتاب والسنة وأقوال السلف والصحابة والتابعين وتنتشر انتشارا عظيما في الشريعة, ثم يأتي بعض المتأخرين فيتصورون يقول لا أنه يمكن أن يكون هذا العموم ليس جار على عمومه, ثم يستثنون أشياء من عندهم فيسمونها بدعا حسنة. يقول هذا المعنى بعيد ولا يتناسب مع وضع الشريعة, وهذا البحث عنده بحث أصولي يقابل فيه أو يدرس فيه طبيعة هذه الشريعة التي إذا جاءت مكررة للعموم في أكثر من موضع, وهذا العموم قطعي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة, فإنه لا يمكن أن يتصور بعد ذلك أن يأتي أحد فيخصصه بمتشابه أو بأمر ظني ظنه أو استشكله أو فهمه من بعض النصوص. اقرأ الثاني. والثاني على التنزل لفقد التعارض, فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع, وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية, وذلك من وجهين. هذا هو الجواب المشهور عند أهل العلم, هو طبعا هذا هو الجواب الأسهل, هذا هو الجواب الأسهل وهو الجواب المشهور عند أهل العلم المحققين, بأن هذا الحديث إذا عرفنا سبب وروده فإنه يرتفع الإشكال. اقرأ السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث. نعم. أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة, بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار, فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف, عامتهم مضر بل كلهم من مضر, فقمص وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم من الفاقة, فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, الآية, والآية التي في سورة الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد, وبعد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره, قال فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت, قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه حتى بتلك الصرة، فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث. بارك الله فيك. وهذا المنهج يدل على أن الرجوع إلى كلام أهل العلم ومعرفة أسباب النزول بالنسبة للآيات وأسباب ورود الحديث مما يوضح العلم ويرفع الاشتباه. فإذا هنا مورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة حسنة لقوم سارعوا في العمل بسنة ثابتة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهي الصدقة. فما علاقة هذا بالابتداع؟ وما علاقة هذا بالاختراع؟ وما علاقة ذلك أن يأتي عالم فيستدل مثلا بهذا الحديث على أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الظاهر كما هو بين والمقطوع به أنه لا علاقة بين هذا وبين هذا. قوله في الحديث هنا فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، النمار بالكسر، كسر النون، جمع نمرة بفتحها، وهي ثياب صوف فيها تنمير، وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله مجتاب النمار أي خرقوها وقوروا أوساطها، يعني ظاهر عليهم الرثاثة وضعف الحال وشدة الحاجة. فقمص وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية المشهورة المعلومة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في ألفاظ الحديث فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عند الإمام مسلم. وقوله في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي فضة مذهبة، وهو دلالة على حسن الوجه وإشراقه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام سر بما فعله أصحابه رضوان الله عليهم. قول المصنف هنا فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، يشير إلى أن على طالب العلم أن يتأمل، والناظر والمستدل يتأمل أين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في تقسيم البدع إلى بدع سيئة وحسنة؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن البدع والإحداث ماذا قال؟ قال إياكم ومحدثات الأمور عموم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال ذلك في أحاديث كثيرة. فالذي يريد تقسيم البدع من فين يدرسه؟ من أين؟ يعني لو جاء إنسان في منهج البحث العلمي وقال أنا أريد أن أدرس البدع، هل تنقسم البدع المحدثات إلى حسنة وسيئة؟ فين يدرس هذا؟ يذهب في الأحاديث التي ورد فيها لفظ البدع والإحداث كذا أو لا، ثم ينظر هل هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ البدع والإحداث النبي قسم أو عمم، فإن قسم فليتبع وإن عمم فليتبع. هذا هو المنهج الصحيح في البحث، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يرتب أفكاره ويرتب منهجه في البحث. الأصل في الإنسان إذا بحث مسألة يدخل من المحكمات الواضحات البينات، ولا يدخل من الأمور المشتبهات التي اشتبهت على ذهني أو على غيره؟ من أين يدخل في البحث؟ يدخل في الأمور المحكمات البينات. فمن أراد أن يعرف هل البدع تنقسم أو لا تنقسم فليأتي بالأحاديث التي وردت فيها ألفاظ البدع وهي كثيرة. فإذا جاء لهذه الأحاديث التي وردت فيها ألفاظ البدع وألفاظ المحدثات فسيجد أن النهي فيها على عمومه، وحينئذ فليقتنع بذلك وليسلم بذلك. فإذا جاء مثل هذا الحديث فتأمل أين قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هل السياق الكلام عن البدع والإحداث؟ هل سياق حديث المنذر هنا والأحاديث الأخرى عن البدع والإحداث؟ أو الكلام عن مدح قوم عملوا بسنة ثابتة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة، أي من عمل بسنة من سنتي، من سارع، من ابتدر القوم فسبقهم إليها، من أظهرها بحيث كانت سنة ظاهرة، لأنها قد تخفى السنة ليس كذلك، فجاء إنسان فأظهرها، فكأنما هو لما أظهرها وجلاها دل الناس عليها، فحينئذ فله أجرها وأجر من عمل بها. وسيأتي الكلام على من سن سنة سيئة. طيب اقرأ بارك الله فيك. فدل على أن سنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة، وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي الحديث، إلى قوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة، فجعل مقابل تلك السنة الابتداع، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة. وكذلك قوله: ومن أحيا سنتي فقد أحبني. ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر، لأنه عليه السلام لما حض على الصدقة أولا، ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانثال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. أي نعم. وعلى هذا فنعود إلى التعريف الذي ذكره الشاطبي في أكثر من موضع، وإلى أن البدعة تعريفها ما تعرف البدعة اختراع إيش؟ طريقة في الدين مخترعة. هذا التعريف لا يمكن أن تنقسم به البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة. من اخترع طريقة في الدين صغيرة كانت أو كبيرة فإنه قد ابتدع بدعة وأحدث أمرا، وذلك منهي عنه في دين الله عز وجل. ولا يمكن نقول هذا الذي أحدثته في الدين واخترعته تعال ننظر فيه، فإننا قد نجد فيه أمرا حسنا وقد نجد فيه أمرا سيئا، فما كان حسنا قبلناه وما كان سيئا لم نقبله. لا يتصور هذا، لأن الاختراع نفسه هذا سيء ومذموم ومنهي عنه. وقول الشاطبي هنا: ما فعله الصحابي إنما هي سنة أيقظها وعمل بها، وليس من باب الاختراع المنهي عنه. وقوله هنا: فانثال بعده العطاء، أي انصب وكثر. أي نعم. طيب. ونحو هذا الحديث في رقائق ابن المبارك مما يوضح معناه عن حذيفة. ما هو كتاب ابن المبارك؟ رقائق الزهد والرقائق، هكذا اسمه. أي نعم. طيب. قال: قام سائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به، فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. فإذا قوله من سن سنة معناه من عمل بسنة لا من اخترع سنة. والوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة. وإنما يقول به المبتدعة: أعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع، فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال عليه السلام: لأنه أول من سن القتل، وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم. بارك الله فيك. الوجه الثاني من وجهي الجواب: إذن الآن انتهينا من الوجه الأول، وهو أن معنى حديث من سن سنة معناها من عمل بسنة، وهذا الكلام الذي فهمه الصحابة من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا المعنى الذي لا يتعارض مع العمومات الناهية عن البدع. وليس معنى من سن سنة أي من اخترع بدعة، ليس هذا المعنى، وهذا لم يرد في الحديث ولم يرد أيضا في فهم الصحابة، وهو من التشابه الذي وقع للمقسمين للبدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة. أما الجواب الثاني من وجه الجواب فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة. هنا الشاطبي يقول رحمه الله لا يمكن أن يحمل هذا على الاختراع. ليش نفى الإمكان؟ الأول الجواب الأول تفسير الحديث بالسبب الوارد فيه. هذه المناقشة الآن مناقشة عامة يذكرها الشاطبي في هذا الجواب. لماذا نفى الإمكان؟ أحسنت، لأن الذي يحدد أن هذا العمل حسن أو سيء من هو؟ والذي يحدد أن هذا الفعل حلال أو حرام؟ الشرع. والذي يحدد أن هذا الفعل أو القول سنة أو بدعة من هو؟ الشرع. فإذن المكلف لا يتصور منه أصلا أن يسن بمعنى يخترع لا سنة حسنة ولا سنة سيئة، يعني لا يجوز له ذلك أصلا، لا يجوز له ذلك. عليه أن يعمل يفهم الشرع ويعمل به، العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على أداء فيه. تعلموا أربعة مسائل، عليه أن يتعلم الشرع، يتعلم السنن الشرائع ويعمل بها ويدعو إليها ويصبر على الأذى فيها ويلقى الله عز وجل بالاستقامة على منهج الله. هذا هو الذي مطلوب له، مطلوب منه. لكن هل أعطي حق أن يشرع لنفسه أن يخترع سنة حتى ننظر في عمله فنقول تعال ننظر في عملك هذا وفي اختراعك هذا وفي تشريعك هذا ننظر فيه هل هو حسن أم سيء؟ هو لم يعطى هذا أصلا، ليس من حقه هذا، هذا ليس من حقه. فإذا لا يتصور أن تكون البدع المحدثات مقسمة فنقول أنت أيها المكلف إذا ابتدعت بدعة حسنة رضيناها لك، وإذا ابتدعت بدعة سيئة رضيناها لك. لأنه إن ابتدع أو نهيناك عنها، لأنه إذا ابتدع بدعة سيئة فهو منهي عنها باتفاق، وإن ابتدع بدعة حسنة فنقول له هذا الأمر الذي عملته الذي تسميه حسنا هل أتى الشرع به؟ فإن قال نعم أتى الشرع به، فيصير هذا من أحكام الشرع أو من عمله هو، من اختراعه هو. لاحظ الآن، إذا قال قد ابتدعت بدعة وأنا أسميها حسنة، قلنا تعال الآن هذا الذي تسميه حسنة نتأمله، إذا كان من أحكام الشرع فهل هو الذي اخترعه أو الشرع الذي جاء به؟ فإذا لا يحتاج لهذا التقسيم. لاحظتم؟ وإن قال وإن وجدنا أنه بدعة ابتدعها هو من عند نفسه ولم تأتي بالشرع، انتقلت إلى أي نوع؟ إلى السيئة. فهنا الشاطبي سيناقش مناقشة عقلية قوية هنا، يقول أن هذا التقسيم ما يمكن يتصور في الذهن، لأن التقسيم الوارد ما هو؟ بدعة حسنة وبدعة سيئة. بدعة سيئة متفقين المقسمين أو الذين يقولون البدع منهية عنها على العموم متفقين على أن البدعة السيئة منهي عنها، كذا ولا لا؟ ماشي، هذه ما فيها كلام، لأن الجميع متفقون، يعني الذي اختلفوا في هذه المسألة متفقون على أن البدع السيئة منهي عنها. الخلاف في أي شيء؟ في تسمية البدعة بأنها حسنة. هذه البدعة التي تسمى حسنة لا تخرج عن أمرين، إما أن يكون جاء بها الشرع فتكون حينئذ من أحكام الشرع ولا من ابتداع المكلف؟ من أحكام الشرع. وإما أن لا يأتي بها الشرع فتكون من شغل من؟ من شغل المكلف، وتكون حسنة ولا سيئة حينئذ؟ فتكون إيش؟ فتكون سيئة. فإذا لا يتصور التقسيم، التقسيم الذي وضعه بعض المتفقهة لا يتصور في هذه المسألة، وهذا هو مناقشة الشاطبي في هذا الباب. هنا قال أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لا يمكن أن يحمل على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لا يعرف إلا من جهة الشرع. فالذي اتفقنا نحن وهم على أنه سيئة صار منهيا عنه، وما اختلفنا نحن وهم قلنا هذا ما نسميه بدعة حسنة، قالوا لا نحن نسميه بدعة حسنة، نقول هذه بدعتكم الحسنة لا تخلو من أمرين، إما أن يكون قد جاء الشرع بها فتكون شرعا ولا ابتداعا؟ فتكون شرعا. وإما أن لا يأتي الشرع بها فتكون ماذا؟ فتكون ابتداعا. تبقى في الحسنة ولا تنتقل إلى السيئة؟ تنتقل إلى السيئة حينئذ. ولذلك من تنبه لهذا المعنى فإنه لا يتصور عنده أن يقع التقسيم تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة. مسألة التحسين والتقبيح هذه يمكن إرجاؤها إلى موضع آخر أو الإشارة إليها هنا الآن إن كان الشاطبي ذكرها في أكثر من موضع. التحسين والتقبيح هل هو مختص بالشرع أو للعقل فيه مدخل؟ أصلا هذه المسألة من المسائل اللي اختلف فيها في العقائد والمسائل الأصولية، ما سبب بحثها أو لماذا ورد الاختلاف فيها؟ طبعا المكلفين عادة الإنسان والمفكرين قد يفكر في بعض الأحيان فلا تنضبط له بعض المسائل، فالمعتزلة فكروا في هذه المسألة، وأنتم تعرفون المعتزلة فرقة من فرق مبتدعة، فقالوا إن العقل يحسن ويقبح وأن ما حسنه العقل وقبحه ملزم للمكلفين. فالسؤال الذي سأله أهل السنة قالوا طيب ما فائدة الشرع الذي يلزم الناس، الشرع ولا العقل؟ لأن عقولنا نحن حتى ولو اتفقت على أمر أو العقل قاصر وليس له حد يحد به، والأصل في إلزام المكلفين بالشرع. فذهب أهل الاعتزال إلى أن العقل يحسن ويقبح، وهذه فتنة العقلانيين الآن في هذا العصر، يعني طائفة في هذا العصر يسمون العقلانيين وهم تأثرون بالعلمانية أو بغيرها، فيأخذون بعض أحكام الشرع وبعض أحكام الشرع يردونها، فيقول فيسألون لماذا رديتم هذه الأحكام الشرعية القطعية المعلومة من الدين، لماذا تردونها؟ ألستم تعبدون الله عز وجل؟ ألا تريدون عبادة الله والالتزام بحكمه؟ قالوا نلتزم بهذا ولا نلتزم بهذا. طيب لماذا تركتم هذه الأحكام؟ قالوا لأنها لا توافق العقل، لأنها لا توافق العقل، فيردون أحكام الشريعة بعقولهم القاصرة، كما صنعت المعتزلة، ردت الكلام في الصفات لأنها استشكلت كيف تثبت صفات لله عز وجل وهذه الصفات بلغة العرب ويمكن أن يوصف بها المكلف. فأهل السنة أجابوا قالوا نعم، يوصف الإنسان بأنه رحيم ويوصف الله بأنه رحيم، لكن شتان بين الصفتين، والإنسان يوصف بأنه متكلم والله يوصف بأنه متكلم، لكن الله عز وجل يوصف بصفات لا شبيه له فيها ولا نظير، وهو موصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تمثيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فوصف نفسه مع أن البشر يوصف بأنه سميع بصير، لكن الله وصف نفسه ونفى التشبيه الذي خاف منه المعتزلة. فلو أنهم نفوا التشبيه وأثبتوا الصفة لعملوا بعمل الصحابة رضوان الله عليهم. فالحاصل هنا أنهم ردوا الصفات بفهمهم للمغالاة في عقولهم، فهم يقولون أن العقل يحسن ويقبح ويلزم المكلفين، ولذلك من عقائدهم أن أهل الفترة يعذبون. فإذا قلت لهم أهل الفترة ما جاءهم رسول، قالوا لا، لابد يدركوا بعقولهم ما يجب عليهم. طبعا واضح أن فيه تمحل وتكلف وأن يدخل الإنسان فيما لا يقدر عليه، لكن هكذا الذي يترك عقله التفكير بدون ضوابط الشرعية وبدون السنة، ما يتأدب مع السنة ويتعلم كما كان الصحابة يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يدخل في متاهات كثيرة. هذا معنى التحسين والتقبيح العقليين. إذا قرأت في كتب الأصول أو في كتب العقائد، التحسين والتقبيح العقليين هو هذا، يقولون العقل يحسن ويقبح ويلزم الناس ذلك. وقال أهل السنة لا يلزمهم إلا بالشرع. الأشاعرة لما جاءوا يردون عليهم كما أشار المصنف هنا وقعوا في إشكال آخر، قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح، مع أن الثابت عند العقلاء أن العقل يعرف أن الصدق حسن، أليس كذلك؟ حسن أو ما حسن، ويدرك أن الكذب قبيح فيقبح ويحسن. فالأشاعرة نفوا التقبيح والتحسين العقليين. أهل السنة توسطوا في هذا، قالوا العقل يدرك الحسن والقبح، يعرف أن هذا حسن وهذا قبيح، وليس كل عقل لكنه يدرك بعضها، يعرف أن هذا حسن وهذا قبيح، ومذهبهم مذهب وسط، لكن هذا لا يستلزم حكما، لا بد أن يحكم الله في هذا الأمر. لاحظ حتى ما يفتن الناس بعقولهم، لا بد أن يحكم الله في هذا الأمر، لأن إذا حكم الله في هذا الأمر على ضوء هذا الحكم ندرك أن ما أدركناه صحيح أو ليس بصحيح. يعني أنا وأنت الآن وكثير من المكلفين يقول هذا الأمر لي في مصلحة، ويمكن فعلا أن تدرك المصلحة، لكن متى تطمئن أن هذا لك الأمر في مصلحة؟ متى؟ إذا عرفت أن الشرع حكم به كذا ولا لا؟ فإذا عرفت أن الشرع حكم بضده تدرك أن فيه مصلحة ولا فيه مفسدة؟ تدرك أن فيه مفسدة. فإذا العقل يدرك والشرع يحكم، وهذا هو الوسط في مذهب أهل السنة، وهو ما يشير المصنف هنا، أشار إلى هذه المسألة في أكثر من موضع، وهذا هو الصواب فيها والله أعلم. طيب اقرأ بارك الله. وأما قوله من ابتدأ، دقيقة واحدة. طيب ما أشار إليه فيما بعد، عرفتم الآن أن البدعة التي يسمونها بدعة حسنة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون هذه البدعة التي يسمونها بدعة قد جاء بها الشرع فحينئذ تصبح شرعا أو تصبح ابتداعا. احفظ هذه القاعدة، تصبح شرعا إذا لا داعي للتقسيم، وإما أن تكون هذه البدعة مخالفة للشريعة فتصبح سيئة أو حسنة، تصبح سيئة. ولذلك تصور التقسيم إلى بدعة حسنة وسيئة غير وارد. طيب الذي ورد في الحديث تسمية القتل سنة سيئة كما قال المصنف هنا، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي. لاحظوا هنا، يعني عندما نقول سنة سيئة يعني بدعة، إيش بدعة سيئة تنزل على أي شيء؟ تنزل على المعاصي وتنزل على البدع والأهواء، تنزل على المعاصي وتنزل على البدع والأهواء. نعم اقرأ بارك الله. وأما قوله من ابتدع بدعة ضلالة فهو على ظاهره، لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء، فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدئة التي لم تثبت لها أسباب. ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله ومن سن سنة سيئة، أي من اخترعها، وشمل ما كان منها مخترعا ابتداء من المعاصي كالقتل من أحد ابني آدم، وما كان مخترعا بحكم الحال إذا كانت قبل مهملة متناساة فأثارها عمل هذا العامل. هذا يشرح الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة، سواء اخترعها اختراعا مثل المعاصي، يعني يبتدئها ابتداء، فالذي سن القتل أول مرة، لأنه لم يكن القتل معروفا في بني آدم، فالذي سنه أول مرة عليه وزره ووزر من عمل به. وكذلك إذا كانت من المعاصي المنسية، مثلا أهل قرية هذه المعصية ليست موجودة فيهم، وإن كانت قد كانت موجودة قبل قرن من الزمان مثلا أو قبل 20 عاما أو موجودة في مناطق أخرى في نفس الوقت، لكن جاء إنسان فجلب إليهم هذه المعصية وأدخلها عليهم، فإنه يعتبر قد سن سنة سيئة، يعتبر قد سن سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها. أي نعم. فقد عاد الحديث والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه وشرح الأحاديث الأخرى له. لاحظ هنا، من جهة لفظه وشرح الأحاديث الأخرى له. من جهة لفظه لا بد أن تعلم ألفاظ الأحاديث وأن تدرك معناها بمقاصدها التي وردت فيها، ولذلك من شروط العالم ومن أدب طالب العلم وتفقهه في الدين أن يتعلم أسباب النزول وأسباب ورود الحديث حتى لا يقع في الاشتباه. وأيضا من الأمور الأخرى مما تميز بمنهج أهل السنة هو الجمع بين الأحاديث، الجمع بين الأدلة، لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فبهذا المعنى أصبح الحديث حجة على أهل البدع وليس حجة لهم. أين؟ وإنما يبقى النظر في قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة، وأن تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما والأمر فيه قريب. طيب. هذا الذي بقي الآن من الشبه، يعني كأنه أجاب على الشبهة الأولى وبقي جزء فيها، فهمه المقسمين للبدع إلى حسنة وسيئة، فهموه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتدع بدعة ضلالة. كيف فهموا ذلك؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. يعني فهموا أن وصف البدعة بأنها ضلالة أي أن هناك بدعة ليست بضلالة، فعلى هذا تنقسم البدعة عندهم إلى قسمين: بدعة ضلالة وضدها بدعة حسنة، ومن هنا أنشأوا هذا التقسيم: بدعة حسنة وبدعة سيئة. سيذكر المصنف، سيذكر الشاطبي الجواب. نعم، اقرأ بارك الله. وإنما يبقى النظر في قوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة، وأن تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما، والأمر فيه قريب، لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما. وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول، فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق بالأدلة المتقدمة، فلا مفهوم أيضا. أجاب الآن بطريقتين. الطريقة الأولى يقول أن المفهوم ليس بحجة عند طائفة من أهل الأصول، ويشير بهم إلى الحنفية. الحنفية المفهوم عندهم ليس بحجة، لكن الجمهور يرون أن مفهوم المخالفة حجة. ثم انتقل إلى جواب آخر فقال: إن الجميع، سواء الذين يقولون بأن المفهوم حجة أو ليس بحجة، الجميع كلهم متفقون على أن المفهوم إذا كانت النصوص الأخرى تعارضه فإنها تعطله، بحيث ما يعمل به، بحيث لا يعمل به. يعني المفهوم الذي أنت تفهمه الآن، المقسمين للبدع فهموا أن من ابتدع بدعة ضلالة معناها أن هناك بدعة حسنة، كما ورد أيضا في فهمهم لقول عمر نعمة البدعة، فقال لما وصف البدعة هنا ومدحها فدل على أن البدع منها ممدوح ومنها مذموم، مع أن كلام عمر رضي الله عنه في أي شيء؟ ليس في البدعة المخترعة، وإنما الكلام فيه من حيث اللغة، لأنه تكلم عن عبادة مشروعة كان الناس يجتمعون لإقامتها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صلاة التراويح. فليس الكلام في الاختراع، في اختراع العبادات. فهنا أيضا هذا المفهوم أجاب الشاطبي عنه بطرق. الأول قال أن هذا المفهوم الذي فهمه البعض معارض للأدلة المتقدمة. ما هي الأدلة المتقدمة؟ العمومات المنتشرة في النهي عن الإحداث، سواء الواردة في القرآن أو الواردة في السنة، فإنها كلها تنهى عن الابتداع، وتنهى عنه على سبيل الإطلاق والعموم، وقد سبق الكلام في ذلك. الجواب الثاني قال أن الفقهاء جميعا والأصوليين متفقون على أن على هذا المفهوم إذا عرضته الأدلة فإنه يعطل، يعني لا يعمل به. يعني الذي يرد إلى فهمك، افرض أنت الآن ورد إلى فهمك هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتدع بدعة ضلالة، أن هناك بدعة حسنة، هذا المفهوم يجب عليك أن تعطله ولا تعمل به، ما دمت علمت أن الأدلة جاءت من كل مكان لتبين أن البدع منهي عنها. إذ كيف ينهاك الشرع عن البدع ثم يحسن لك بعضها؟ وقد نهاك عنها بإطلاق، نهاك عنها بعموم، لم يفصل لك فيها. فإذن هذا المفهوم الذي يرد عليك تعطله الأدلة الأخرى. من ذلك أيضا ما ذكره هنا أن الذم للبدع لازم لها بطبيعتها، يعني لا يتصور فيها أن تكون يوم من الأيام حسنة. لماذا؟ لأن معنى البدعة كما هو معروف خاصية هذا الكتاب وكما ذكر المحققون من أهل العلم، معنى البدعة الإحداث والزيادة في الشرع، فكيف يتصور أن تكون هناك زيادة حسنة وزيادة سيئة؟ يعني معنى البدعة من حيث معناها لا يتصور فيها التحسين أصلا، لا يتصور فيها التحسين، بل هي مذمومة. ولذلك قال هنا: ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق. ثم ضرب مثالا يتفق عليه الفقهاء والأصوليون، يتفق عليه أهل العلم، وهو قول الله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ماذا تفهم من هذه الآية؟ تفضل. اي نعم تفضل. صحيح. انه قد يتبادر لذهن الانسان ان المحرم هنا لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه، المحرم الاضعاف الكثيره، اما اذا كان 1% 2% ليس محرم. وهذا فعلا ورد على بعض المعاصرين واحلوا بعض انواع الربا، لكن ماذا يقول العلماء من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه والفقهاء والاصوليين؟ يقول هذا المفهوم معتبر ولا معطل؟ معطل. بس ما الفائده؟ لماذا ورد؟ لانك تسال سؤالين الان: لماذا ورد هذا المفهوم هنا في الايه؟ ولماذا ورد ايضا المفهوم في قول النبي عليه الصلاه والسلام: من ابتدع بدعه ضلاله؟ لماذا ورد؟ ها، لماذا ورد؟ ها؟ ورد للتنفير. فالبدعه لفظ ان هذه بدعه هذا منفر، واذا اضيفت بانها ضلاله زياده التنفير او لا، فاذا وصفت بانها في النار زياده التنفير او لا. لاحظ هنا، فهنا الربا اصلا محرم قليله وكثيره، لكن ذكرت الاضعاف المضاعفه ليبين القران ابشع الصور، والا صور الربا كثيره وكلها محرمه، لكن في صور ابشع من بعض. يعني في واحد يقتل انسان ثم يمثل به، القتل شنيع ولا مو شنيع؟ والتمثيل به اشد، ياخذ ماله اشد، ينتهك عرضه اشد، لكن كلها جرائم. فالربا قليله وكثيره منهي عنه. من فين عرفنا النهي عن قليله وكثيره؟ من اين؟ من الادله. فلاحظ، كما فهمنا من النهي عن البدع على عمومها، فهمنا من فين؟ من الادله المحكمات. وفهمنا تحريم الربا قليله وكثيره من الادله المحكمات. فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما قال اذا كان كثير ما لكم شيء، واذا كان قليل خذوه. هل الله قال كذا؟ ها؟ والا قال: فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اذن التفسير اللي ذكره اهل التفسير في الايه: لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه، قالوا ان هذا الوصف ورد للتنفير، والا فان الربا قليله وكثيره محرم، والادله تدل على ذلك، ولذلك اجمع المسلمون على ان الربا قليله وكثيره حرام. والادله على ذلك قول الله عز وجل: فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فتاملوا رحمكم الله هنا: فلكم رؤوس اموالكم، ما قال فلكم رؤوس اموالكم والزياده القليله. لو كانت الزياده مباحه ماذا يكون المعنى؟ لكم رؤوس اموالكم والزياده القليله، وليس لكم الزياده الكثيره. لكن هذا لم يرد، وانما ورد الذي ورد انه ليس له الا راس ماله، ولا يجوز له ان ياخذ زياده على ذلك حتى ولو كانت اقل القليل، حتى لو كانت 1% او اقل. ثم ايضا من الادله ايضا الوارده: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فما من الفاظ العموم، اي كل ما بقي من الربا قليله وكثيره. ولذلك اجمع الفقهاء، اجمع العلماء كافه على ان الربا قليله وكثيره محرم. فاذا المفهوم هنا في الايه: لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه، ما المقصود به؟ المقصود به كما سلف التنفير من هذه الصوره البشعه. فكان القران حرم جميع الصور في الزياده قليله كانت او كثيره، فلما جاءت صوره بشعه مثل هذه الصوره البشعه وهي الاضعاف المضاعفه، فإنه أيضا ذكر هذه الصورة، وقد كانت أيضا من ربا الجاهلية. وربا الجاهلية أصناف، منه ما يكون قليلا ومنه ما يكون كثيرا، كله من أمر الجاهلية، كله من أمر الجاهلية، أي من حكم الجاهلية. فلا يستدل بهذا المفهوم المعطل بدلالة الأدلة الأخرى، لا يمكن أن يستدل به كما استدل به بعض المشبهين المعاصرين على تحليل بعض أنواع الربا، مثل تحليل بعض أنواع ربا البنوك، وقال هذا 1% فليس بمحرم، واستدلوا بالإجماع من العلماء كافة في من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم على أن الربا قليله وكثيره حرام. كذلك هذا المثال أورده المصنف ليبين به قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة، من ابتدع بدعة ضلالة. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة زيادة التنفير، وإلا فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتدع بدعة فهو آثم، أليس ذلك بكاف؟ فلو أنه أضاف قال ضلالة فهو زيادة التنفير، ولو قال في النار كما ورد في الحديث فهو زيادة التنفير. فإذن هذا المفهوم في الآية من ابتدع بدعة ضلالة مفهوم معطل، من فهم أن البدع تنقسم إلى قسمين ضلالة وليست بضلالة أي حسنة وسيئة، فإن هذا المفهوم الذي ورد إلى ذهنه ينبغي أن يعطله، أي لا يتأثر به ولا يعمل به، ويأخذ بالأدلة العامة المحكمة المنتشرة في الشريعة بعموماتها القطعية على النهي، الدالة على النهي عن النهي عن البدع والإحداث، وأن كل بدعة ضلالة. ومطابقة للمثال الذي ذكره المصنف، كذلك يجب على المكلف إذا فهم من قول الله تعالى لا تأكل الربا ضعافا مضاعفة أن المحرم هو الكثير دون القليل، يجب عليه أن يعطل هذا الفهم الذي فهمه، ويترك هذا التشابه الذي ورد على ذهنه، ويعمل بالأدلة القطعية الواردة في الكتاب والسنة التي تحرم الربا قليله وكثيره، سواء كان درهما أو كان 1% أو كان أكثر من ذلك. فإذا الوصف الوارد في الحديث من ابتدع بدعة ضلالة هو زيادة تنفير، كما أن وصف النهي عن الربا المضاعف وذكره هو زيادة تنفير من هذه الصورة البشعة. نكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والدرس القادم إن شاء الله في الجواب على الإشكال الثاني. يقول هنا السائل: ما رأيكم لو ينبه على الاجتماع والتحلق في الدرس، حيث أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد الصحابة متفرقين فقال: ما لي أراكم عجين؟ هذا الاجتماع على الدرس والاجتماع إليه من قريب هو مطلوب، لكن بعض الإخوة يحرص على الصف الأول، فهذا عذر له. طيب، يقول: قلت لبعض أصحابي إنني رأيت بعض الشباب يقرأ من المصحف أثناء قيادة السيارة، وقلت أن هذا الفعل لا يجوز، لأنه لو وقع له حادث بسبب تشاغله بالقراءة لربما كان عليه إثم، وأيضا ربما كان مدخل للرياء عليه، فقال لي صاحبي: اتق الله، إن هذا الفعل جائز ولا شيء فيه. كونه يقرأ قرآن جائز، لكن كونه يؤذي نفسه هو المسلمين، أو يتعرض الإنسان فيؤذيه ويصدمه بسيارته، أو يضايق الناس في الطريق، هذا ليس بجائز. بقي عليه أنه يزعم أنه يستطيع يجمع بين الأمرين، والظاهر أنه لا يستطيع أن يجمع، فلو قرأ من حفظه كان خيرا له. طيب، ما صحة حديث أنس؟ هذا سبق الكلام فيه. نعم، في حديث جابر في قصة قوم، قوله في القصة: قوم من مضر، قال الراوي: عامتهم من مضر، ثم قال: بل كلهم من مضر. وكذلك قوله في الحديث: كادت كفه تعجز عنها، ثم قال: بل قد عجزت عنها. هذا أسلوب من أساليب اللغة، وقد يكون للإضراب عن المعنى الأول لأنه تبين له خلافه. ففي الأول قال: عامتهم من مضر، ثم قال: بل كلهم من مضر، إما من باب التأكيد، وإما أنه تنبه إلى معنى آخر، وهو أن فعلا أن عمتهم من مضر فانتقل إليه فلا بأس. ثم قوله أيضا: كادت كفه تعجز عنها، كادت من ألفاظ المقاربة، من أفعال المقاربة، فهنا له أن يعبر بهذا التعبير. فلما تبين فعلا أنه قد عجز عنها قال: بل قد عجزت عنها، فلا بأس. هذا ليس من الألفاظ المتناقضة بالحديث أو الألفاظ المضطربة، بل هو أسلوب لا مانع منه. طيب، يقول: أنا شاب في بداية الطريق وأول مرة أحضر الدروس، فماذا تنصحني في شراء أول كتاب أبدأ به؟ ابدأ بقراءة، خذ لك تفسيرا مختصرا مثل مختصر التفسير ابن كثير، وأيضا كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، وأحضر الدروس العلمية في الكتب المختصرة في بلدتك، في منطقتك، في مدينتك، أحضر الدروس العلمية المختصرة المبتدأة. نعم، يقول هنا: كيف نوفق بين القاعدة إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص لا بخصوصه. وقولكم أن التفسير يرجع فيه إلى سبب النزول، نعم تفسير الآية يرجع فيه إلى سبب النزول، وتفسير الحديث يرجع فيه إلى سبب ورود الحديث، هذا منهج علمي معتبر معمول به عند الصحابة والعلماء، علماء السلف ومن بعدهم، العلماء الأربعة وغيرهم. وأما هذه القاعدة وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه لا تنافي النظر في سبب النزول، لأننا ننظر في سبب النزول الآية حتى نعلم معناها، ثم عندنا مرتبة أخرى ثم ننظر في هذا المعنى هل هو خاص أو عام، هل هو خاص أو عام. فأنت مثلا تنظر في الآيات التي نزلت في سورة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن التبني، فلا بد لك من معرفة سبب النزول حتى تعلم معنى هذه الآيات، ثم بعد ذلك تدرك أن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو حكم عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة معمول بها وهي الأصل، إلا إذا علم أن الحكم خاصا. أي نعم. يقول أرجو أو أدرج لنا جوابا كافيا شافيا عن هذه الأربع حتى نأخذ ذلك قاعدة، سنة حسنة سنة سيئة، بدعة حسنة بدعة سيئة. هذا سبق الكلام عليه بالتفصيل فلا حاجة لإعادته، لأن السنة الحسنة معناها أن تعمل بسنة وردت في هذه الشريعة تحييها ثم تنشرها في الناس، فهي سنة حسنة ولك أجرها إذا ابتدأت العمل بها ونشرتها، كأن تكون هذه السنة غريبة في موطن من المواطن ثم تنشرها فهذا لك فيه أجر عظيم. أو جئت بين أناس قعدوا أو ضعفوا عن صدقة ثم شجعتهم عليها وابتدرتهم وسابقتهم وسارعت فتصدقت، هذه سنة حسنة. أما السنة السيئة فهي كما لو أن إنسان سن معصية لم تعمل من قبله، كما سن أول بني آدم لما سن القتل، فإنها سنة سيئة لم تكن من قبله فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وكذلك لو جاء الإنسان في قرية أو في مدينة ثم أنشأ فيها بدعة أو سنة سيئة لم يكن معمولا بها من قبل فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وكذلك بدعة حسنة أو بدعة سيئة، بدعة حسنة أو بدعة سيئة، هذا التقسيم الذي بيّن الشاطبي الجواب عن شبه المقسمين له، وقد فصل الجواب تفصيلا شافيا في ذلك. يقول هنا قولك في الحسنة أي في السنة الحسنة إذا كانت لم يأتي بها الشرع أنها سيئة، فما وجه ذلك؟ أنا لم أقل ذلك، إنما قلت أن التقسيم الوارد للبدع عند من يقسمه يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، فأما قولهم بدعة سيئة فهذا أمر متفق عليه بين العلماء جميعا أن البدعة السيئة منهي عنها، وأما قولهم بدعة حسنة فهذا التقسيم لا داعي له، لأن هذا الذي يسمي فعله بدعة حسنة إما أن يكون فعلا له أصل في الشرع فحينئذ يرجع إلى الشرع فهو حسن، وإما أن لا يرجع إلى الشرع فهو حينئذ من الابتداع والإحداث، فلا حاجة إلى هذا التقسيم. وعلى السائل أن يعود مرة أخرى للتفصيل الذي ورد في الدرس. وأما أن تكون هناك كما قال قولك بالحسنة إذا كانت لم يأتي بها الشرع أنها سيئة، نعم إذا كانت اخترعت في الدين فإنه لا يتصور أن تكون حسنة بل هي سيئة كما سبق الجواب على ذلك. فلا يمكن أن نتصور أن إنسان يحدث في الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم محدثات الأمور، ويقول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وينهى القرآن عن التشريع من دون الله، فلا يمكن أن نتصور أن يأتي إنسان بشيء من ذلك ثم نقول له قد أحسنت وأن فعلك حسنا، لا يمكن أن نتصور ذلك. نعم. وأما إذا سن سنة حسنة بمعنى عمل بها فهذا سبق الكلام عنه. يقول مؤذن أذن لصلاة المغرب قبل دخول الوقت بخمس دقائق فأفطر الناس، وبعد ذلك علموا أن هذا المؤذن أخطأ في الأذان، السؤال ماذا يجب عليهم أي الذين أفطروا؟ وعندما سألوا المؤذن قال أظن أن الوقت دخل، الجواب هذا ما ذكره أهل العلم من أن من ظن دخول أو غياب قرص الشمس ودخول وقت المغرب فأفطر فلا شيء عليه، فإنه لا يخلو من حالين: إما أن يتمكن، إما أنه بعد أن أفطر لم يبقى من الوقت شيء، من وقت النهار شيء، هذا فلا شيء عليه. وأما أنه بقي من وقت النهار شيء فعليه أن يمسك، فعليه أن يمسك، لأنه لما أفطر لم يفطر متعمدا، بل ظن أن النهار قد أدبر وأن الليل قد أقبل، فحينئذ له أن يفطر، فإذا أفطر فلا شيء عليه. لكن عليه إن بقي، عليه إن بقي من النهار شيء وتبين له ذلك عليه أن يمسك، فإن لم يمسك فيعتبر فاطرا، فإن لم يمسك فيعتبر فاطرا وعليه الإعادة. هنا الكلام ما هو في المؤذن، الكلام في الناس الذين أفطروا الآن. أما المؤذن إذا أدرك الخطأ وتوقف على الأذان فقد يكون الناس لما سمعوا أول الأذان أفطروا، فتوقفوا لا يغير من الحال شيئا، توقف المؤذن لا يغير، لأن الناس لما سمعوا يقول الله أكبر ابتدروا فطورهم، فطروا ولهم ذلك. فالجواب فيه ما ذكروا أهل العلم أنهم لا شيء عليهم إلا أن يكون بقي من النهار شيء، فإن عليهم أن يمسكوا، فإذا لم يمسكوا وأكلوا فإنهم يعتبرون، فإنه يجب عليهم القضاء. هذا السائل يسأل يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا لي سيد، إنما السيد هو الله، ولكن وجدت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري ومسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقك لتدلنا على هذا الحديث، وجزاكم الله خيرا. هذه أيضا ذكر أهل العلم الجواب عنها، وهو أن لفظ السيد بإطلاق لا يجوز إلا لله. أن تقول السيد، السيد هو الله، إنما السيد الله. وأما بتقييد فقد ورد في أحاديث، منها ما ورد قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لأصحاب معاذ: قوموا لسيدكم، فهو بالإضافة جائز إذا أضافه كما ورد في الحديث. ومنه قول الله عز وجل في عيسى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فهذا اللفظ بإطلاق لا يجوز إلا لله، وأما بتقييد كما ورد في الأحاديث فلا بأس به، بشرط أن لا ينضم معه إطراء، ولا ينضم معه اعتقاد ما يظنه الناس في لفظ السيد، فإنهم يظنون، كثير من الناس يظن في لفظ السيد شيء من البركة أو نحو ذلك، فمن أدخل فيه هذا المعنى فإنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا المعنى فيه من الإطراء وفيه من الغلو ما ورد النهي عنه. وهذا أقرب ما يقال في هذه المسألة في الجمع بين هذه المواضع. فلفظ السيد بإطلاق منهي عنه، وبقيد كما ورد في بعض الأحاديث يطلق، بشرط ألا يكون فيه إطراء، وبشرط أيضا ألا يعتقد فيه ما يعتقد كثير من الناس بأن لفظ السيد فيه معنى البركة أو فيه معنى الخصوصية أو غير ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.